هل من السنة الوعظ في المقبرة لجمع المشيعين؟ إذا تيسر ذلك فهو حسن، إذا تيسر وعظهم وتيسر من يصغي له ويستفيد فهو مستحب. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ الناس في المقبرة لما أتوا إلى قبر ولما يلحد وجلس مع أصحابه، ذكرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم حال العبد إذا وضع في قبره، وسألوه عن القدر، قالوا هل نعمل في أمر مضى أو في أمر مستأنف، فقال في أمر مضى، فقالوا يا رسول كيف العمل ونحن قد فرغ من أمرنا، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمله الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم وتلا عليهم بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر تذكر الحاضرين وبعضهم فلا بأس بذلك، حسن إن شاء الله. نعم.